الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في رسالته الى احد اخوانه، قال الله المسرور المرجو اجابه ان يحسن الى الحق على الدين، ان يحسن الى الحق على الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعجبه من خير أي حد ونصره من كل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مراقبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل، ومن خلا منها ذكرت خلا من البركه ومحقت بركه لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركه من بقيه واجتمع به، فانه يضيع الوقت في المجارات ويفسد القلب وكل آلة تكون على العبد، وسببها ضياع الوقت. فإنه يضيع الوقت في المجاليات ويفسد القلب وكل آلة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع فقره من الله ونقصان درجته وميزته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مفارقة من تضيع مفارقته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاعت وفسد القلب انفرطت على العبد، انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيه: ولا تطعن نفسا لا قد له عمل إلا واتبع هواه وكان مرغوبه الله. ومن تأمل حال هذا القلب وجده كله إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم طرقا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعودوا في صلاتهم واشتغلوا بما لا ينفعهم، بل يعودوا بضررهم عاجيا وآجلا. وهكذا يتبرأ الله سبحانه ورسوله عما يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله، والغفلة عن الله والدار الآخرة، متى تزودت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترب أحدهما من الآخر ولا يفارقه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة كتبها الإمام العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه، سماه في مقدمتنا علاء الدين، ولم يخبر عن شيء يتقدم شيء يتعلق بمن كتبت له هذه النصيحة خلال كتب تراجم والمصادر التي قد تفيد في هذا الباب. والذي مهم هو هذه النصائح العظيمة التي ضمنها ابن القيم رحمه الله تعالى، وأقول بعد قراءة مني متأنيا لهذه الرسالة إن قراءتها وتلاوتها قبل طالب العلم وسيما في هذا الزمان متأكدا، لأن من حول مضامين عظيمة جدا تمس حاجتنا جميعا إلى الوقوف عليها والعناية بها، وفيها مداوات لكثير من الخلل الذي قد يقع فيه طلبة العلم فضلا عن غيره. فهي رسالة عظيمة الشأن جميلة القدر، جمعت في باب الخير فأوضحت وحوت على معاني عظيمة جدا وجميلة القدر، ينبغي على طالب العلم أن يقف عليها بتأمل وتدبر ومعاناة، ويبدأ هذا الوقوف بنية صالحة أن ينفع الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة، وأن يجعل فيها علاجا لما قد يكون فيه من خطأ وتقصير وخلل. وبدأ رحمه الله تعالى بدعوة لطيفة لمن كتب له هذه النصيحة ومن أخ على به، بدأها بدعوة مباركة. قال الله المسؤول: المرض الكتابة أن يحسن إلى الأخ على الدين في الدنيا والآخرة وينفعه به ويجعله مباركا. بدأ بهذه الدعوة عظيمة جدا. وأريد قبل الدخول أن ألتفت إلى هذه الطريقة التربوية الجميلة النافعة. وهي كانت الرسائل الشخصية الخاصة لصديق أو زميل أو عزيز أو رفيق أو قريب أو جار أو نافع. فهذه نفرها عجب وأثرها عجب، وكثير من طلبة العلم غافل عنها، يظن أن الدعوة في خطبة تلقى ومحاضرة تلقى ونحو ذلك. بينما هذا الباب اعتنى به هذا العلم قديما وحديثا وله أثر بالغ للغاية، لأن الخطاب الشخصي الذي يصل إلى الشخص باسمه الحق على الدين الذي يصل إلى الشخص باسمه تعيينا له وقع خاص في نفسه. تجد أن يضطر أن يقرأ الخطاب مرة وثانية وثالثة ويتدبر معه، خاصة إذا وفق من كتب هذا الخطاب إلى الأسلوب الحسن الذي يدخل من خلاله إلى قلب هذا الشخص، وأعظم ما تفتح فيه القلوب الدعاء، الدعاء العظيم الصادق النابع من القلب. ولهذا بدأ المسيب رحمه الله تعالى بهذه الدعوات العظيمة الجميلة لمن كتب له هذه الرسالة وهو على هذا الدين. فلهذا أقول ينبغي على طلبة العلم العناية بهذا الدين، وإذا تذكر كل واحد منكم يجد أن له في البلاد أصدقاء نشأ معه من الصغر، أليفهم وأليفوه، ربما بعضهم كتب إلى بعض الانحرافات أو التوجهات الفاسدة أو وقع في بعض العقائد الباطلة أو غير ذلك، فجميل أن تكتب له من هنا من المدينة أو من المسجد النبوي رسالة لطيفة باسمه شخصيا، وتبدأها بدعوات جميلة وتقول له: وأنا في المسجد النبوي تذكرت شخصك أياما حلوة قضيتها معك وتحدثنا وأذكر كذا وأذكر كذا، حتى ينفتح معك. ثم تبدأ تدخل عليه جملة من النصائح التنمية التي ترجو الله عنه سبحانه وتعالى أن يكون في حلال ولا أن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر من دعاك يا هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعك. وأذكر أن أحد طلاب الجامعة ليس من وقت قليل وإنما من زمن كان يكتب بشكل يومي رسالة لقرابة لإخوانه لأصدقاء، والآن عن طريق بعض الرسائل الحديثة تيسر الأمر بشكل أكبر عن طريق الإنترنت وغير ذلك من الوسائل تيسر. فإذا نعرف هذه الفائدة الثمينة ونبدأ بها، وهذه الطريقة الجميلة التي قدمها ابن القيم رحمه الله تعالى. وتنبيه لكم من هذا التنبيه لكم هذا التنبيه بل في قراءة هذه الرسالة أن يقرأ الرسالة أن يقرأ كل واحد من هذه الرسالة لتكون نربة له كيف يكون. هذه الآية الثانية سنستفيد من هذه الرسالة نأخذ منها نربة فيما نكتب لمن سنة من عالم بارع متفنن. فتقرأ ومن الأمور التي تنوي أن تستفيد من هذه القراءة كيف تكتب لي؟ أنت عزمت أن تكتب بهذا كيف تكتب؟ كلمك هذه الرسالة على أساليب جميلة ونافعة ومؤثرة جدا تفيد بها من تكتب إليه. قال الله المسؤول المرجو الإجابة أن يرسل إلى الأخ على الدين في الدنيا بدأ أولا بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلى هذا الأخ على الدين، أن يحسن إليه في الدنيا وإحسان الله إلى الدنيا والآخرة. إذا فاز العبد به فاز بسعادة الدنيا والآخرة، لأن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليه في دنيا وأخرى فاز بسعادة الدنيا والآخرة وسعد في دنيا وأخرى. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الثابتة بالسنة المحسن. وفي الحديث إن الله محسن يحب الإحسان، قال إن الله محسن فأحسن. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده وأكرمه وأحسن إليه وفق العبد بكل خير في أعماله وأقواله وأحواله وجميع شؤونه. قال وينفع به وينفع به. فالدعوة الأولى انتفاع شخص في نفسه، والدعوة الثانية نفع للآخر وأن ينفع. فكأنه دعا له بأن يكون صالحا في نفسه مصلحا كبيرا. قال وينفع به بأن يكون ناصحا للناس داعيا إلى دين الله تبارك وتعالى معلما الخير. قال ويجعله مباركا أينما كان، ويجعله مباركا أينما كان، يجعل فيه بركة في أي مكان ينزل فيه وفي أي موقع يأتيه. قال وجعل ويجعله مباركا أينما كان. ثم جعل ابن القيم رحمه الله، وهذا من لطيف الوصف وجميله، جعل ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الدعوة مدخلا ليشرح لهذا الأخ معنى البركة، يشرح له معنى البركة. وهذا من ألطف ما يكون خلال النصح تدعو له بدعوة عظيمة جميلة يفرح بها أن دعوت له بها، ثم تشرح له هذه الدعوة ويكون جارك لهذه الدعوة مقصودا لبيان معاني عظيمة ربما أنه غافل عنها أو محتاج إلى التنبيه. وهذا من أفضل ما يكون في مال النص والدرج. قال فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصفه لكل من يستمع. بهذا الوصف أو بهذه الحالة أو بهذه الصفة يكون الرجل مبارك بين إذا كان في كل مكان يأتي فيه يعلم الناس كل مجلس يجلس فيه يعلمه فيه يذكر له آية يبين معنى حديثا يشرح معنى حكما يوضحه له منكرا ينهى معروفا يبينه إلى آخره في كل مكان يجلس. إذا كان الرجل في هذه الصفة في كل مكان يجلس فيه يفيد الآخرين ينفع الآخرين ينتفعون بمجالسته فإنه في هذه الصفة يكون فعلا مباركا لله. بينما إذا أضفنا مفهوم البركة عند أفراد الطرق الباطنة البركة عندهم هي أن يجلس الشيخ أو الولي المزعوم في مكان ثم يتواصل عليه التلاميذ يلعبون ويتمسحون بجسمه ويقولون أن هذه البركة التي ترجى وتنشد وتطلب. وهذا من أسوأ الانحراف وأشده. فالرجل المبارك اينما كان هو الذي في كل مكان يحل فيه يعلم الناس ويبين لهم دين الله سبحانه وتعالى ويكون ناصرا له. قال الله تعالى اخبارا عن المسيح عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كان وهذا فيه ان البركه انما تكون بمن من الله سبحانه وتعالى وهو فضل على عبده. فمن ارادها لنفسه فليطلبها من الله بفعل ما يرضيه. اساسا لا بد منهما للبركه ان تطلبها من الله عز وجل وان تطلبها ببذل الاسباب التي ترضي الرب سبحانه وتعالى. قال وجعلني مباركا اينما المعنى قال اي معلما للخير داع الى الله مذكرا به مرغبا في طاعته. في جميع مجالسه عليه السلام هو بهذا الصفه معلما للخير داع الى الله مذكرا به مرغبا في طاعته. قال ابن القيم فهذا من بركه الرسول مبارك في مطلع على الناس وعلى من يجالسهم انه في كل مكان ياتي يفيد الناس ويعلمهم وينصحهم. قال هذا من بركه الرجل. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركه. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركه. يعني شخص كل مجلس يجلس فيه نكت وضحك ومسك ولعب وربما اشنع من ذلك غيبه ونميمه وسخريه الى اخره. هذا رجل نبي بارك ونعم بارك. واذا كان جلاسه وجلساؤه يستمعون اليه ويأنسون باحاديثه ايضا تلحق بركته البركه فيه ويلحقه محق البركه التي فيه محق البركة في أوطانهم في مجالسة فيمحق بركة نفسه وبركة أيضا جلسة. قال فقد خلا من البركة وملحقا بركة لقائه والاجتماع به بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به أن يكون مصيبة على نفسه وعلى لماذا؟ قال فإنه يضيع الوقت في الماداريات جرى كذا وحصل كذا يضيع الوقت في الماداريات يتحدث لا جرى كذا وفلان حصل له كذا وفلان فعل كذا وفلان إلى آخره في الماداريات. وفي مجلس النساء كثيرا ما يضيع المرأة في المنزل، تجد يجتمع وفلان طبخت وفلان خبزت وفلان عجلت وفلان إلى آخره، ويضيع المرأة فيها، يضيع فلان غبزت وفلان خبزت إلى آخره ويضيع المرأة، ويقومنا من المجلس تسلم من الله. لم يتعلمنا منا ما يفعلون الله سبحانه وتعالى. فهكذا الطريق قال كثير من الناس بمثلها. فما الذي ينسى عن ذلك؟ قال هو يفسد القلب. يفسد القلب لان القلب لا يحيا الا بذكر الله. فإذا سُئل عن ذكر الله سبحانه وتعالى انتابته وتوالت عليه الآلات. قال ويفسد القلب وكل آفة تدخل عليه. وكل آفة تدخل عليه. نعم، قال وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد وهذه الأمور متوقف بعضها على بعض. ضياع الوقت في المدنيات يفضي إلى فساد القلب، وفساد القلب يعود على وقت العبد بالضياع والحرمان من كل شيء. قال وتعود بضياعه وفساد وكل آفة تدخل عن العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب وفسببها ضياع الوقت وفساد القلب، يعني هذان آفتان سبب لذلك، يعني سبب من كل آفة. قال وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته منه. إذا كان العبد هذه الصفة ضاع حظه من الله وقلت منزلته ومكانته عنده. قال ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالفة من تضيع مخالفته الوقت وتفسد. إذا كان الشخص بهذه الصفة مخالفة تضيع الوقت وتفسد القلب أي خير في مخالفته ومجالسته. وكما نتفهم ابن القيم رحمه الله مجالسة الإنسان هذا تكون سببا لمحق البركة من وقت الإنسان. قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت عن العبد أموره كلها. انفرط على العبد اموره كلها، يعني لا يلتفت امره ولا يستمع بل ينفرط ويكون امورا اشبه ما تكون بقرزه ثمينه مع شخص انقطعت وتبعت وتضايعت هنا او هناك بل تبدا. ولهذا حفظ الوقت بالطمع هو الجلد الذي ينظر للعبد الخير ويحفظ له خرزات الدين. وبالقدر المنظور ايضا فانه دعامه عقد الدين والدين ابيض. فالذي يسمع ذلك اعاده الانسان التامه لوقته حتى يلجا من امره ولا ينظر. قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على النفس أموره كلها وكان ممن قال الله فيهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره ضرورا. وهنا نسد الفائدة أن فساد القلب يكون به انفراط أمر الإنسان وتجده ماضيا في هذه الحياة أموره منفردة غير ملتئمة ضائع هنا وهناك تائه في أودية الشهوات أو غارق في بحر الشهوات حائرا. بينما إذا حفظ وقته في الخير في ما خلق في أجله وأولد لتحقيق استقامة وتأمل هذا المعنى الدعوة العظيمة الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. فعصمه الامر بالدين، اما بدون الدين ينفرد، يكون امر الانسان فوق، اي ناطق ثابت في كل الامر هنا وهناك. بينما اذا حجر وقته بحفظ الدين الذي خلق له حسن وحفظ وقته في كل شيء، قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمته. قال ولو تامل حال هذا الخلق وجد كله الا اقل القليل، وجده الا اقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى، وجده ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى. من لطيف ما يذكر هنا ان احد السلف سمع رجلا، ربما انه التفت الى هذا المعنى، سمع رجلا يقول في دعاء اللهم اجعلني من القليل، ويرد هذه الدعوه اللهم اجعلني من القليل، فقال له يا هذا عليك من الدعاء بما يرى، عليك من الدعاء بما يرى، ان يدعو الانسان بجوامع الادعيه الجامعه للتوحيد، ولا سيما دعوات النبي عليه الصلاه والسلام لما هو في امن، فانها جمعت الخير من جهه ومعصومه من القضاء والزلل من جهه اخرى. واقل القليل هم الموفقون لكل شيء، وقليل من عباده يشكرون، وقليل ما قال ومن تامل على هذا الخلق وجده كله الا اقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا اهواءهم. وصارت امور ومصالحهم فرضا، صارت امور ومصالحهم فرضا، الوقت ماضي والايام تمضي، وكل يوم يمضي يدنيهم من الاجل ولقاء الله سبحانه وتعالى، لكن الامر كله مباشر وضعف، وليس عنده امور او اشياء يسرهم ان يلقوا الله سبحانه وتعالى. فرق بين هؤلاء وبين ما ذكر في حال بعض السلف في ترجمه بعض السلف، قيل في ترجمه بعضهم لو قيل له ان ملك الموت بالفعل، لو قيل له ان ملك الموت بالباب لم يكن عنده شيء يزيد كما في اي لحظه، لو قيل له ان ملك الموت بباب بيتك لم يكن عنده شيء يزيد كما، ما معنى ذلك؟ انه تاخذ كل هذه المستغرقات ومحفوظه في الخير والفضائل والاعمال الصالحه والنفع المتعدي والمعصي. قال ان فرطوا فيما ينفعهم، هذا معنى فرطه، ان فرطوا فيما ينفعهم ويعودوا بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعودوا بضررهم من اجل وهذا اكثر الخلق في هذا السنه. فرطوا فيما ينفعهم يعني الاشياء النافعه التي لا يعطيهم من الله مفرطين فيها، والاشياء التي لا تنفعهم او تمرهم في دنياهم فاخرى مقبلين عليها. قال وهؤلاء يعني من كانوا في هذه الصفه قد امر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم الا يطيعه، قال ولا تطع من اقل قدره من ذكرنا واتبع هواه وكان امره الله، امرهم الا يطيعه. قال فطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم الا بعدم طاعه، لا يكون العبد مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم الداعي حقا وصدقا الا بعدم طاعه هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله من اقلنا قلبه عن ذكر واتبع هواه، من كان قلبه غافلا عن ذكر الله ومتبعا لهواه طاعته لا تجر الانسان الا الى العطب والجهل، فلا تجوز طاعته. ومن أطاع هؤلاء لا يكون مطيعا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة الله، فإنهم إنما يدعون إذا ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن لماذا؟ لأن كلا ينفق مما عنده، وكل إله بالذي فيه يرضى. الشخص الذي هو في نفسه غافل عن ذكر الله ومتبع الهوى، إذا جالسه المجالس لأي شيء سيأتي وإلى أي شيء سيوجه، وماذا سيسمع منه مجالسه؟ ولهذا نهي النهب المسلم من طاعة هذا، ولا تطع من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. وأنبه هنا وأؤكد تأكيدا شديدا، وأقول إنه داخل دخولا واضحا في معنى هذه الآية، الجلوس أمام القنوات الفضائية والجلوس أمام المواقع والشبكات العنكبوتية التي هي من هذا القبيل، من أناس غافلين عن ذكر الله متبعين لأهوائهم. والأمر سواء جلست مع الشخص مباشرة أو جلست إليه أمام الشاشة. وكثيرا ما يغفل بعض الناس عن هذا الجانب ويجلس أمام الشاشة في القنوات، مشاهدة القنوات الفضائية أو مشاهدة ما يوجد في المواقع الشبكة العنكبوتية، يجلس أمام هذه القنوات يشاهد وينظر الساعة والتنين والثلاث وغدا مثل ذلك إلى أن يصاب قلبه في المساجد والمواقع بسبب مجالسة من وصفه الله بقوله من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وأمر هؤلاء واضح لا تحتاج إلى إيضاح أو أنها قضية واضح، هؤلاء ليس عندهم إلا دعوة إلى ما هم عليه، مثل ما عبر ابن القيم رحمه الله تعالى إنما يدعون إلى ما يشاكلهم، إنما يدعون إلى ما يشاكلهم، فهم في دعوتهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم وإلى ما هم مأمون عليه من غفلة عن ذكر الله واتباع الهوى. فإذا جلس إليهم الإنسان واستمع إليهم دخلت عليه الآفات، والفساد الذي يصل إلى القلب، الفساد الذي يصل إلى القلب إنما يصل إليه من المنازل. والإنسان مبتدأ من القلب السمع والبصر، ولهذا بدأ الله فيهم قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن المسؤول. السمع والبصر هما من المدام المغذيان للفؤاد، فإذا أخذ الإنسان يستمع أجلا وينظر بعينه إلى من أغفل الله قلوبه عن ذكره واتبع أهواءه، أي شيء يرجو أن يكون عليه قلبه؟ هل يريد لقلبه أن يبقى صالحا زاكيا والمنافذ تصب به أنواع الشرور وتصب به أنواع الفساد؟ ألقاه في اليد مكتوبا وقال له إياك تبتل بالناس، ولا يريد أن يكون قلب فاسدا، لكن المنافذ مستمرة التي تغذي القلب بكل حال. ولهذا يجب سماع هذا التوجيه الرباني العظيم والعمدة، ولا تطع من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويدخل في ذلك كما قلت الجلوس إلى القنوات الفضائية والمواقع التي في الإنترنت، وهذا نوع من الجليس استجدت في هذا الزمان، نوع من الجليس استجدت في هذا الزمان، ومن يجلس للمواقع الفاسدة، مواقع الشهوات أو مواقع الشبهات، هي تكون النتيجة ضياع الوقت وفساد. في هذه النتيجة المنقصة بالقيم كل قليل، إذا جلس الإنسان إلى تلك المواقع حصل له أمرين، حصل له أمرين، ضياع الوقت وفساد، ضياع الوقت وفساد، كل ما طال الجلوس زاد الوقت ضياعا وزاد القلب فسادا. وبعض الصالحين بعض الأخيار تساهل مع نفسه في الجلوس في تلك القنوات وتلك المواقع، وكان في البداية يقول مجرد أرى أطلع أريد أن أشاهد ماذا عند الناس وماذا في هذه المواقع وماذا في هذه المواقع، ولهم ذلك أساليب من الاصطياد والشيطان معهم. فاستمر به الجلوس إلى أن أعقب القلب وأرسل، وإذا كان الإنسان محاضرا بشيء فلا يحاضر به، إذا كان الإنسان محاضرا بشيء فلا يحاضر بدينه. وأي خير في متعة زائلة يظنها تصل إلى قلبه بتلك المشاهدات، والنتيجة بلية عظيمة ألا وهي ضياع الأوقات وفساد المدن. وأذكر أحد المشايخ النبلاء قال لي مرة، التقيت بشاب من طلبة العلم نشير جدا، أذكره نشير في الطلبة وفي الدعوة وفي أعمال خيرية، قلت له يا فلان وينك من زمان ما رأيناك والنشاط الذي نذكر؟ قال له الشخص الذي تذكر لم يبقى منه الا الصوره عن الدنيا، لم يبقى منه الا الصوره. يقول كنت بخير ان شاء الله. قال اهلكتني المعركه واهلكتني المواقع. بدا يجلس الساعه قليلا قليلا الى ان ضيعته تماما. اذا ونحن نقرا قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل من اقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، ألا يدخل في ذلك ما يوجد في القنوات الفاسدة قنوات الشهوات قنوات الشهوات؟ وليست ذلك. ولا تطع من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا أقول هل هو دليل؟ إذا حدثت الإنسان نفسه هل ينظر نظرا من هذه الأمور المحرمة من شبهات الشهوات يتلو هذه الآية ويجاوب بها؟ كم هو جميل حتى نفسه تفتح تقول انظر شاهد قليلا اقرا الايه ولا تطع من اقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وكان لله وداوم به تسلم من شرور هذا. قال وهؤلاء قد امر الله سبحانه ورسوله ان لا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاغلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. قال والغفلة عن الله والدار الآخرة، إذا كان الإنسان غافل عن ذكر الله وغافل عن الدار الآخرة متى تزودت باتباع الهوى يعني اهتزلت به أصبح موجود في الإنسان هذين الأمرين غافل عن الله والدار الآخرة ومتبع الهوى، متى ما اجتمع فيه هذان الأمران ما الذي سيحدث؟ قال تولد ما بينهما كل شر، تولد ما بينهما كل شر. متى كان الشخص في هذه الصفة غافل عن ذكر الله وعن الدار الآخرة ومتبع الهوى في مثل هذا يتولد كل شر وفساد. قال وكثيرا ما يقترن احدهما بالاخر ولا يفعل، كثيرا ما يقترن احدهما بالاخر ولا يفعل. يكون كثير من الناس يجتمع فيه الامرين غافل عن الله والدار الاخره وفي الوقت نفسه متبع لهواه، في الوقت نفسه يكون متبعا لهواه. وتعلم نكتفي من هذا القدر هذا اليوم، ربما في اللقاءات السابقة نمد في الوقت قليلا حتى ناخذكم بالتدريج، فيمكن في اللقاءات القادمة نزيد في الوقت قليلا لكن تبين لنا ان شاء الله مناسب. أحمد الله عز وجل الذي يسر لنا ولكم هذا اللقاء، اللهم اجعله في موازين حسناتنا، اللهم ارفعنا الى ربنا بما علمتنا، واجعل ما نعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم ارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في احياء الاموات. اللهم يا ربنا اجعلنا جميعا مباركين اينما كنا. اللهم اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.